لأنك إذا ركنت للظالم أدخلت في نفسه أن لقوته شأن في دعوتك. إنما ما يبقى القوي دي والظالم ده تبعد عنه يبقى عارف أنك لم تعرض عنه إلا لأنك واثق بركن شديد آخر فتتزلزل إيه نفسه. لكن لما تمل له يقول لك ده لو كان عنده زي ما بيقول ما كانش يمل وهو بيتهمني بأنني ظالم وأنني معتدي وأنني كذا وأنني كذا. فيوم ما تركنش له يفهم جيدا أنك واثق من أن لك قوة غيره. وما دام انت وهو واثق من ان لك انت قوه غيره دي تضعف ايه؟ تضعف نفوذه. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار. الركون يبقى بمعنى ايه؟ تميل اليهم، توادهم، تجاملهم، تاتمر بامرهم، تعينهم على مظالمهم، تزين للناس ما فعلوا، كل ده ركون الى مين؟ وآفة الدنيا هي الركون الى الظالمين. ليه؟ لأن الظالم لو أنه في أول مرة ظلم وجد أناس لا يركنون إليه ولا يقاطعونه لارتدع عن مين؟ عن هذا الظلم. إنما ما الذي يجعل الناس تستكني في الظلم؟ أنهم يجدون إيه؟ أناس يوافقونهم على الظلم أو أدنى مراتبه أنه ما يمنعوش، وأعلى مراتبه أنه يزين للناس ظلمه. والتزيين ده بس من غير ما يفعل يعاون على الظلم كمان. يبقى الركون له صور ايه؟ صور متعددة. واذا ما استقطأت الظالمين في الكون كله وجدت ان آفات المجتمع نشأة من ركون الى ظالم. لو لم يركن الى ظالم لانعزل وحده، وحينما ينعزل وحده يوم يرتدع عن مين؟ يرتدع عن ظلمه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أي بقدر آثار ركونك. وما لكم من دون الله من أولياء. لو أنكم ركنتم إلى ظالم وقلتم ربنا يعاديني ويمكن لنا حد ينصرنا تاني كم معقول، أنتم ملكوش دون الله من إيه؟ من أولياء. ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نلاحظ في الآيات هنا إن فيها أوامر وفيها نواهي. الأوامر بالخير دائما والنواهي عن الشر دائما. هنا نلاحظ استقم أمر لرسول الله أولا وأمته حتى تبعه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وبعدين راح موجه النهي للأمة كلها ولا تطغوا، ما قالش ايه استقم ولا تطغى. الكلام لخطاب للنبي في الاستقامة في أمر الخير يوجه لمين؟ وأمته تبع. وفي النهي عن الشر قال ايه؟ ولا تطغوا. شوف المنزلة بتاعت سيدنا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وبرضو قال إيه؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ما قالش برضو ولا تركن إلى الذين ظلموا، أمته تبقى إيه؟ تبع. فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وبرضو في الصلاة قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، برضو أقم الله. إذن ففي كل أمر بالخير وجه الأمر إلى رسول الله أولا ثم أمته تبع له، ولكن في المسألة الثانية وجه الأمر إلى إيه؟ حول الأمر. هنا بقى يقول لك فيه فرق بين بداية الأوامر. بداية الأوامر ما تقولش لما تقول لفلان لا تشرب الخمر، ما تقول ده يعني والله سنة اللي يشرب، لا ده التشريع أولا. مش انني شفته بيشرب وبعدين قلت له ما تشربش، ده دي بدايه التشريع. يبقى لا مانع ان يوجه النهي في هذا لاي واحد، انما الكلام ده فيه تكرير الايه؟ فيه تكرير التوجيه. اقم الصلاه اقم الصلاه، اقامه الشيء اداؤها على الوجه الكامل من اقامه البنيان. اقامه البنيان انك انت بتجعله ايه؟ على الوجه السليم الذي يؤدي المطلوبة منه. يعني مثلا لما يجي يبني يقول لك هات بالبناء تجيب الطوبه دي والطوبه الثانيه في نصها من فوق الصف الثاني، ان جبت اثنين فوق تايين كده يبقى الشرق يجي في مش عارف ايه، حط اكم الشيء يعني اجعله قائما على الامر الذي يؤدي به مهمته. اقم الصلاه طرفي النهار، طرف الشيء نهايته من هنا، طرفين يعني نهايته من هنا ونهايته من هنا، النهايه دي تتحدد ازاي؟ ام قال لك يبقى للشيء ما دام له طرفين يبقى له ايه؟ وسط، يبقى اللي بين الوسط ده هو الفاصل بين الطرفين، يبقى اللي على اليمين وسط طرف واللي على الشمال طرف، كل جزء بعد الوسط طرف، كل جزء بعد الوسط ايه؟ طرف. يبقى عملهم طرفين اتنين خط كده وخد 10 نهاية من هنا وعشرة من هنا، يبقى العشرة اللي هنا طرف والعشرة اللي هنا ايه؟ الناس بتفهم الطرف وما ما به تنتهي الاشياء، لا ما به يبدأ النصف الى ان ينتهي، ما به يبدأ النصف الى ايه؟ الى ان ينتهي. يبقى ده طرف. اقم الصلاة طرفي النهار، النهار عندنا بنعرفه انه من ايه؟ ده من طلوع الشمس مش كده؟ لكن النهار احنا عندنا بواكير النهار اللي هي بتيجي الايه؟ الفجر الصادق، نقوم نقول هو ده اول، وبعدين هو الظهر. والله الظهر ان كان قبل الزوال يبقى فين؟ وان كان بعد الزوال يبقى في الطرف، ان ايه؟ يبقى في الطرف. يا لما نقول طرف النهار يبقى دخل ايه وايه بقى؟ الصبح والظهر، يجي مرة من هنا ومرة يجي من هنا. ان كان في الزوال كده طرف النهار النص كده اهو، يبقى الطرفين، يبقى فهمنا الطرفين هما ايه؟ مش هما النهايتين، لا، ما بعد المنتصف الى الطرف الاقل النهاية، وده طرف وده ايه؟ وده طرف. نعم. وبعد ذلك يجي، طب الظهر جه في الناحية التانية بعد الزوال يبقى يروح لفين؟ يبقى اذا العصر هيكون في الطرف الثاني قطعا، والفجر الصبح هيكون في الطرف، والظهر مرة يجي هنا ومرة ايه؟ يجي ايه؟ حسب ايه؟ حسب نصف النهار. طيب، وزلفا من الليل، زلف جمع زلفة، زلفة يعني قرط، زي غرفة وغرف. طب زلفا من الليل دي عايزة ثلاثة، لأن أقل الجمع كان أقل الجمع ثلاثة، يبقى ايه هي بقى؟ إيه؟ طب المغرب والايه؟ والعشاء. طب والتركة دي منين؟ اهو ده الحجة اللي خلى ابو حنيفة يقول ان الوتر واجب، اللي خلى ابو حنيفة يقول الايه؟ ولكن لما كان بالالتزام فرق بينه وبين الفرض، فقال ايه؟ العشاء فرض انما الوتر واجب. الوتر ايه؟ لان عنده فارق بين الفرض وبين الايه؟ وبين الايه؟ وبين الواجب. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. الله، بعدها على طول كده إن الحسنات يذهبن السيئات، زي التعليل. طب ليه هنعمل طرفي النهار وزلفا من الليل؟ قال لك ده زي التعليل. إيه يعني؟ معناها إن زي ما قال الصلاة للصلاة كفارة لما إيه؟ اختلفوا بقى في الحسنة وفي السيئة محدودها إيه؟ أم قال لك الحسنة هو ما جعل الله على عملها ثواب، والسيئة ما جعل الله على عملها ايه؟ عقاب. طيب، اول الحسنات في الايمان ايه؟ ان تشهد ان لا اله الا الله، ده اول شيء في الايه؟ في الحسنات. طب الحسنة بتاعت الايمان اذهبت سيئة الكفر، صحيح الحسنات يذهبن الايه؟ السيئات. كل العلماء قال لك إذا كان الإيمان قد أذهب حسنته أذهبت سيئة الكفر، يبقى يا من تقول إن المؤمن اللي عمل معصية وكبيرة يخلد في النار، يبقى ما الفرق بين إنسان مؤمن وإنسان غير مؤمن؟ إذا كان الإيمان نفسه حسنته أذهبت الإيه؟ ألا تذهب ما دون الكفر؟ طب تخليه بس ولو ما تضيعش العقاب، انما بس تخفف العقاب، ما تقوليش مخلد في النار بقى وتعمل الحمالية بتاعتك الكذب دي، لان عيب ان تسوي بين من امن باله خدت بالك ايه؟ وبين من لم يؤمن بإله، لما ده يقلد في النار وده يقلد في النار، يبقى ما الذي صنعته كلمة الإيمان؟ يبقى صنعت كلمة الإيمان، لازم تقول إن دي أكبر حسنة، وإذا كانت قد أذهبت الكفر يبقى من الباب أولى أن تذهب إيه؟ ما دون الكفر، أو على الأقل ما تذهبهاش بس إيه؟ تخففه، بدل ما تقول مخلد في النار يبقى يدخل النار بس مش إيه؟ لسه مش مخلد. إذن فقالوا في الحسنة أهي الفرائض؟ هي إن الحسنات اللي هي الفرائض تذهب السيئات؟ أم قال لك يا أخي ده في أحاديث وردت في غير الفرائض. ألم يقل مثلا صوم يوم عرفة إلى عرفة مش كده قايل؟ وألم يقل إن الإنسان الذي يستقبل نعمة الله بقوله الحمد لله الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوة، والحمد لله الذي كساني برضو من غير من غير حول من قوة، يقول لك الكلمة دي تكفر إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، تكفر. يبقى الحسنات المطلقة ولا لا؟ يبقى الحسنات المطلقة سواء كانت فرضا أو غير إيه؟ أو غير فرض. يذهبن السيئات، السيئة عمل توعد الله عليه بالعقوبة، فإذا يذهبن السيئات، طب السيئة مدام عمل، وهل العمل إذا وقع يرتفع؟ كيف تذهب السيئة؟ الحسنة تذهب السيئة إزاي؟ ده السيئة إذا وقعت ما ترتفعش. قال لا، لازم تشوف بقى الذهاب إما أن يكون ذهاب للفعل وده مش متأتي لما وقع، وإما أن يكون الذهاب لمن يحفظ الفعل ويكتبه عليك يمحوه الله من كتاب سيئاته أو يكون من العقوبة. يبقى إذن ذهاب الفعل في ذاته غير متأتي لأن الواقع لا يرتفع. يبقى الحسنات يذهبن السيئات مش مفهومة على أنها تمنعها لأن السيئة وقعت والواقع لا يرتفع. لكن السيئة إذا وقعت ما الذي يترتب عليها؟ يترتب عليها حفظها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب إيه؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يبقى إذهبها إنها تطلع من إيه؟ من كده، أو برضو تفضل في الكتاب وبعد ذلك النهاية إيه؟ إنها نفاع عقوبة، يبقى يذهب الله عقوبتها. يبقى إذا كان الفعل الواقع لا يرتفع، يبقى الذهاب لازم يتجه إلى حاجتين اثنين، إما أن يمحوها من كتاب سيئاته، وإما أن إيه؟ أن يغفرها فلا إيه؟ يمحو عقوبتها. إن الحسنات إيه؟ يذهبن السيئات. طيب ما دام حسنات تذهب سيئات، يقول لك الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا من ربك وسعوا إيه؟ يبقى اجتناب الكبائر بيعمل إيه في الصغائر؟ على الأول. طب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والإيه؟ والمنكر. تنهى عن إيه هنا؟ تنهى إزاي تنهى عنها؟ أم قال لك لأن الذي يتعلق قلبه بالصلاة، نقول الصلاة كام؟ خمسة، فيه وقت، فيه زمن من الليل ده للنوم. شوف زمن الحركة، قول لي واحد لما يجي عبد يعمل معاصي هيقعد يفكر فيها مدة وبعدين يؤديها في مدة ويعيش في ضياع مدة، لما يكون مشغول وقته بخمس أوقات في لقاء الله أظن برضو يعني إن حصلت مرة ما تحصلش إيه تاني مرة. أو أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولو على الأقل في وقتها ووقت الاستعداد لها، اللي قاعد يغتاب وقاعد ينم وقاعد يظلم في الناس يبقى على ساعة ما يقوم يتوضا ويقوم يروح يصلي، يبقى على الأقل إيه رحم الناس فترة وضوئه وفترة صلاته وفترة قطمه البتاع المدة دي من إيه من الزمن. يجي يقول لك طيب إذا كانت في أعمال كتيرة فروض وحسنات كتيرة وتنغفل السيئات، يبقى التانية تعمل إيه؟ أم قال لك يا أخي تزود لك حاجة بقى تفضل الحسنات لك، يعني ما انشغلش بأنها تمحو إيه؟ تمحو سيئة، تبقى تفضل لك ولا ما تفضلش؟ تبقى تفضل لك. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك ذكرى، نعم، ما هي الذكرى؟ الذكرى هي تنبيه النفس إلى شيء غفل عنه، يبقى هي موجودة، يبقى كان موجود الأول بس حصل فيه في الغفل. يبقى الإخبار الأول يزيل الجهل، الإخبار الثاني يعمل إيه؟ أنت ما أنتش جاهل الحكم، إنما يجعله يمر على بالك. قال لك ليه؟ لأن آفة الإنسان أن الأمور التي تمر به المرائي أو المدركات حين تدرك الأشياء بتيجي ببؤرة شعورك، وبعد ذلك ليأتي معنى جديد لازم المعنى اللي جه في بؤرة الشعور يزحزح إلى حشية الشعور، بس الحشية القريبة. فإذا ما جاء خاطر ثالث يزحزحوا بعض كده. أنت إذا وقفت على شاطئ بحر ورميت بحجر، يوم الحجر يجي هذا سميه بؤرة الشعور، وبعدين يعمل إيه؟ يعمل دايرة، الدايرة إيه؟ إلى أن تذهب إلى مين؟ إلى الشاطئ. بس هي بتذهب إلى الشاطئ بغير مرأة منك، لأنها بتذهب كل مرة إيه؟ كل ما تتسع. انت اذا جبت قطعه عجين وعملتها زي الحبل كده ولفتها كحكه، ان عملتها في هذا القطر تبقى تخينه، طب ان وسعتها شويه لازم ترفع، كل ما توسعها ايه، فلما تروح في البحر الطويل ده ترفع ما تدركش، انما هي بتروح لمين؟ ما دام حصلت هزه لازم الهزه تروح، بس هزه ايه؟ غير مدركه، غير اهي حواشي الشعور بالشكل ده، بدليل انك تظل 20 سنه أو ربع قرن وبعدين تفتكر حاجة حصلت لك منذ 20 سنة، ما دام افتكرتها كانت فين؟ أين كانت؟ إنها في حاشيتك، حاشية الشعور البعيدة، بس حينما حصل استدعاء معاني تقوم تيجي تقرب تقرب تقرب لحد ما تيجي هي ببؤرة الإيه؟ بس علشان ما تيجي ببؤرة الشعور إياك أن تصدمها بخاطر جديد يقف في بئرة الشعور. ولذلك يقول لك ده فلان ده ذكي ده بيفهم من مره واحده، يقول له لا ابدا، المخ زي الاله الفوتوغرافيه يلتقط من مره واحده، مش واحد بيلتقط من مره، واحد بيلتقط من مرتين، واحد من ثلاثه، واحد من لا، هو يلتقط من مره واحده. امال ايه؟ بس المهم ان يصادف التقاطه خلو من خاطر غيره، البؤره تكون خاليه. ولذلك الذين أنعم الله عليهم بنعمة إن بصرهم مأخوذ منهم، نعمة، يقوم يجي يقول لك ده أحفظ للعلم. ليه؟ لأنه لما بيقعد يسمعك ما فيش خواطر مرئية تودي بؤر الشعور لحاجة تانية، ما فيش إلا هي، إلا أن يكون قد شغل نفسه بخواطر قبل. يبقى هو ده الغبة بتاع الأعمى بقى، يعمل إيه؟ ده هو ما فيش مرائي جديدة له، المفتح هو بيقعد يسمع منك بيفكر، شاف واحد ماشي، شاف مش عارف ايه، ذهنه راح، فذهنه تبقى بؤرة شعوره انشغلت، يبقى ما ياخدش منك خلاص، تقوم تضطر تكرر له الحكاية علشان تصادف فيه خلو بؤرة الشعور من الخاطر فيستقر الايه، فيستقر الخاطر. ضربنا لذلك مثل بالتلميذ، تلميذ راح لامتحان الصبح وبعد ذلك قبل زميل له في الفسحة بتاعنا، فقال له انت ذاكرت الباب الفلاني؟ يقول له لا والله ما ذاكرتوش، ما حصلتوش. يقول له يا شيخ ده بقوله جاي منه سؤال. يقوم يخطف كتاب من زميله ويفتحه ويقعد يقرا الحته اللي بيقول عليها سؤال، ويطلع على السلم عشان رايح الفصل يقراه وهو ايه؟ وهو طالع، ويحط الكتاب ويدخل يلاقي السؤال جه، يعمل ايه هو بقى؟ يروح حاطط السؤال زي ما هو. ليه؟ لأنه ساعة ما قال له ده في سؤال، بالله هو بيقرا بقى في الحته اللي هيجي فيها سؤال دلوقتي دي، هيفكر هيقابل مين العصر؟ طب هيتغدوا ايه؟ طب مين اللي قابله امبارح؟ ولا كل ايه؟ كل ذهنه ما دام كل ذهنه انشغل تبقى بؤرة شعوره خاليه فاستقبلت المعلوم فاستقر فيه. ويمكن واحد تاني قعد طول السنه ينهز ويحفظ في البتاع ومش عارف ايه ولا جالوش. يبقى اذا استقبال الخاطر ده عايز ايه؟ عايز ان الانسان يتلو في باله، في باله يعطي له ايه؟ بؤرة الشعور. يا هذا ذلك ذكرى للذاكرين. تبقى الذكرى دي بتعمل ايه؟ بتستدعي اللي في حاشيه الشعور تجيبه في بؤرة الايه؟ في بؤرة الشعور. لذلك يقول له يا اخي افتكر كذا وافتكر كذا وافتكر كذا وافتكر. واحد مثلا قاسي على واحد، يقول انت قاسي عليه قوي قوي يا اخي، ليه كده؟ كان مالكش بيه علاقه. يا اخي افتكر انه عمل وياك كذا، وافتكر انه عمل وياك كذا، وافتكر انه عمل وياك كذا، وافتكر انه عمل وياك كذا. يبقى عمال بيعمل ايه؟ عمال بيستدعي من حواش الشعور اللي اتنست

حرف امتناع لوجود، لولا الغمد يمسكه لسالة، لولا أنتم لكنا إيه مؤمنين. الله، يبقى كلمة لولا إن دخلت على جملة اسمية يبقى معناها إيه؟ امتنع شيء لوجود إيه؟ شيء. لولا فلان لزرتك، يبقى امتنعت زيارتي، امتنع الجواب لوجود مين؟ لوجود الشرط. يبقى امتنع الجواب لإيه؟ لوجود الشرط. دي اسمها إيه؟ حرف امتناع لوجود. وإن دخلت على فعلين، دي جملة اسمية، لولا ذاكرت لتنجح، يبقى اسمها تحضيض وحس. تحضيض وحس. لولا ذاكرت بتقولها له طول السنة، لولا ذاكرت أو هلا ذاكرت، لولا زي هلا هنا، هلا ذاكرت لتنجح، يبقى بتحسه على مين؟ عن المذاكرة، علشان يتحقق إيه؟ النجاح. يبقى ده اسمها حس. فإن حسسته على شيء فات زمنه، طب انت بتحسه عشان يفعل، طب وان كان فات زمن، نقول انت عندك ولد وولد تاني، الولد ولد منهم نجح وولد ايه رسب، اللي نجح كان بيجتهد وبيروح المدرسة واللي رسب كان بيلعب، يوم بعد ما ظهرت النتيجة بقى وده نجح وده صعد، هتقول ايه للراسب؟ لولا ذاكرت لتنجح كأخيك. طب الكلام ده كنت تقوله عشان تحسه على انه ذاك، ده الزمن فات وانتهى. يبقى ده تقريع وتوبيخ واسف، تقريع وتوبيخ وايه. يبقى لولا لها استعمالين، ان دخلت على جملة اسمية فهي حرف امتناع الجواب لامتناع لوجود الشرط، وان دخلت على فعل يبقى المراد منه حس المخاطب على ان يفعل. طب فإن كان الزمن قد انتهى ولا زمن للفعل، يبقى أسف وتوبيخ على أنه لم يحدث. إيه؟ زي ما افتكر أهو، لولا ذاكرت لتنجحك أخيك، لكن ده الزمن فات، ده النتيجة ظهرت، يبقى أكنك بتوبخ وبتقرع. طب والتوبيخ والتقريع ده فايدته إيه؟ أم قال لك تأسيفه على ما فات وشحن طاقته لما هو آت. يبقى فيها حس ولا ما فيش فيها حس؟ يبقى فيها إيه؟ فربنا بيقول، الله سبحانه وتعالى بيقول لو كان من القرون اللي فاتت أولو بقية ينهون، يعني كلهم كانوا مجرمين بس ما فيش ولا ناس يعني كانوا ينهوا عن الفساد في الأرض، فكأن الله لا يعم بالعذاب إلا إن عدم المجتمع من ينهى عن الفساد. إنما طالما موجود فيه نهي ناس عن الفساد بدليل، فلما أسفونا انتقمنا منهم أغرقناهم ومش عارف إيه، طيب وفلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن الإيه إن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب الإيه بإيه. فلو كان هناك بقية، كلمة بقية ما يبقى، يعني البقية هي ما إيه ما يبقى. يقول لك ده في بقية من رجال، يعني كأن الرجال انتهم، إنما فيهم إيه؟ يقول لك كم في الزوايا من خبايا وكم في الرجال من بقايا، يعني برضو لسه ايه. يبقى البقية هي الشيء الذي يبقى ويفنى غيره، هم اللي يفضلوا. ال- ال- ال- الانسان منا لما يكون عنده مثلا، افرض اننا الواحد يراه يا مثلا يجني التمر، اصحاب التمر نفسهم لما يجنوا جنوه يقوموا يعملوا الحلو الواحد كده والايه والتاني الواحد، ويبتدوا يأكلوا هو الحلو ولا الوحش؟ ياكلوا الوحش، ده بتاعه، انما ان كان مدعي ياخد النقايا. ولذلك تبص كده تلاقيها كده على طول، الراجل لما يجي له مثلا حاجه من بتاعته يقوم ياخد العيش المكسر ياكلهم ومش عارف ايه والمش عارف الحافه ومش عارف ايه بتاع، وبده اللي يخليه يبقى ايه النفيس، يعني الحاجه اللي ايه الكويسه، انما ان كان بتاعت غيره ها. ولذلك يقول لك خد الموائد خليك ناصح فيها كده، ساعة ما يكون المادة محطوطة كده وبتاع وحاجات زي دي، وبعدين وزعت منابات من اللحم مثلا أو من الطيور، كل واحد خد منابه، قال لي يده الأيدي جميعا بلا شعور تمتد على الشركة اللي على الطبق، وكل واحد يعين منابه للآخر، يبقى يتصرف فيه. تبقى ما هي البقية؟ البقية هي نقايات الأشياء يدخرها الإنسان الشيء النفيس يعني. فبقيته لا لو فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، بقية من رأي، بقية من عقل، ينهوا الناس عن الفساد، كنا لو عملوا كده كنا منلنا عنهم الايه العمل. والى لقاء اخر ان شاء الله.